قوله من الكتاب على 19 رحمه الله ال19 قول المسؤول عما لا يعلم الله ورسوله اعلم ال20 جواز تفسير بعض الناس بالعلم دون بعض ال21 تواضعه صلى الله عليه وسلم لركوب الحمار مع الكذاب عليه ال23 جواز الكذاب على الدابه ال23 فصيلة معاذ بن جبل رضي الله عنه ال24 عظم شأن هذه المسألة. أحسنت. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ومن والاه وبعد، نبدأ بتوفيق من الله تبارك وتعالى ونسأله الإعانة ونسأله التسديد سبحانه وتعالى، ونسأله عز وجل أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا وأن ييسر لنا حتى نكون ممن يحسنون الفهم ثم يحسنون التطبيق. يقول الشيخ رحمه الله كتاب التوحيد، وسبق أن ذكرنا أن الإمام المجدد رحمه الله حقيقة ما جاء بشيء جديد كما يفتري كثير من أهل البدع والأهواء على شيخنا وإمامنا الإمام محمد رحمه الله، فيزعمون أنه صاحب المذهب الخامس كما يزعمون، فيزعمون أن المذاهب أربعة وقد جاء هذا بمذهب خامس، جاء بشيء جديد. لا والله، ما جاء إلا بالأمر العتيق. وهذا الكتاب كتاب التوحيد يتميز فيه حسن التأليف من هذا الإمام الجليل، ويتبين فيه العاقل المتدبر المتجرد أن الله تبارك وتعالى وفق صاحبه، وما ذاك إلا لإخلاصه لله تبارك وتعالى كما ذكر كثير من أئمة السلف قديما وحديثا، أن إخلاص العبد فيما يقول أو فيما يكتب يظهر أثره على الناس، تظهر آثاره في الأمة. فكم من العلماء قديما وحديثا اعتنوا بهذا الكتاب شرحا وتعليقا وتبسيطا وشعرا ونثرا وغير ذلك. أقول هذا يدل على إخلاص المؤلف رحمه الله، حيث أن الله عز وجل جعل القبول لهذا الكتاب. وكما ذكرت، ما جاء والله بشيء جديد، والمتدبر العاقل يعرف هذا جيدا، لأنه رحمه الله في كل باب من أبواب هذا الكتاب اعتنى فيه بالتوحيد وتجريد التوحيد، واعتنى بنوع عظيم من أنواع التوحيد الثلاثة، وهو توحيد الإلهية، توحيد العبادة، لأنه هو الأصل في دين الله تبارك وتعالى. اعتنى ببيانه وتعريفه وتوضيح أمره، ثم اعتنى بعد ذلك ببيان ما يضاد هذا التوحيد من النواقض، من الشرك الأكبر، سواء كانت في باب الاعتقاد أو في باب الفعل أو باب القول. ثم اعتنى أيضا رحمه الله بما ينقص شأن هذا التوحيد، نعم، وينافي كماله، أعني الشرك الأصغر سواء كان في الأقوال أو في الأفعال، كل ذلك اعتنى به عناية دقيقة عظيمة مما أو بما لم يسبق إليه من حيث التبويب ومن حيث الاستنباط ومن حيث الاستدلال. ثم هو في كل باب من أبواب هذا الكتاب العظيم وهذا السفر الجليل يبدأ رحمه الله بقول الله تبارك وتعالى كما رأينا، فيذكر أولا الآيات التي جاءت في كتاب الله عز وجل مما يستدل به على هذا الباب أو على هذا الأمر، ثم يثني بعد ذلك بما ثبت عن رسول الله عليه الصلاة والسلام من الأحاديث، ثم يثلث رحمه الله بعد ذلك بأقوال السلف، يبدأ بالصحابة ويثني بالتابعين ثم من تبعهم بإحسان، هذه طريقته. ثم يختم الباب رحمه الله بمسائل استنبطها أو ينبه على أهمية ما ينبغي التنبه له في من طالب العلم فيما تقدم من هذه الأنواع الثلاث من الأدلة، أعني كلام الله ثم كلام رسوله عليه الصلاة والسلام ثم أقوال السلف الكرام، وهذا هو الأصل في دين الله، الكتاب ثم السنة ثم أقوال سلف الأمة رحمهم الله جميعا ورضي الله تعالى عنهم، هذه طريقته. فالمسائل هي عبارة عن الأمور التي استنبطها أو الأمور التي ينبغي التنبيه عليها والاعتناء بها في هذا الباب، هذا ما يفعله. فما جاء بشيء جديد أبدا، إنما هو الاعتناء والعناية بالتوحيد وما يكمل هذا التوحيد وما يحقق هذا التوحيد في عقيدة وفعل وقول العبد، ثم الحذر والاجتناب لما ينافي هذا التوحيد أو ينافي كمال التوحيد، فرحمه الله رحمة واسعة. التوحيد الذي أراده كما ذكر في هذا الكتاب العظيم وفي هذه الأبواب من هذا الكتاب، إنما هو التوحيد الذي دعت إليه الرسل كما بيّن رحمه الله في كثير من المواضع، أعني توحيد العبادة وتوحيد الإلهية، وهذا أمر متقرر من خلال الكتاب، ثم أمر يعلمه من تعرف على طريقة الرسل والأنبياء وعلى طريقة علماء السلف رحمهم الله في الدعوة إلى التوحيد. لأن التوحيد كما هو معلوم نوعان، التوحيد النوع الأول ما يتعلق في المعرفة والإثبات والإقرار والعلم، وهو توحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات، وهذا النوع من التوحيد كان يقر به المشركون من أيام رسولنا ونبينا نوح عليه الصلاة والسلام إلى آخر الأنبياء والرسل، أعني محمدا صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. ما من أحد من المشركين في أقوام الأمم والأنبياء إلا وهم يقرون بهذا النوع من التوحيد بشهادة القرآن الكريم وبشهادة ربنا تبارك وتعالى في حال أولئك المشركين. ومع ذلك سماهم الله تبارك وتعالى ووصفهم بالشرك، وعاملهم رسولنا عليه الصلاة والسلام على أنهم مشركون وقاتلهم على هذا الشرك. وأما النوع الثاني وهو الذي اعتنى به الإمام رحمه الله فهو التوحيد في القصد والطلب، وهو توحيد أو ما يعبر به بتوحيد الإلهية أو توحيد الألوهية أو توحيد العبادة والعبودية، وهو تجريد العبادة لله تبارك وتعالى في الاعتقاد والقول والفعل، وهذا ما نازع فيه المشركون الأنبياء والرسل من لدن نوح عليه الصلاة والسلام إلى نبينا، بل إلى يومنا هذا، بل إلى أن تقوم الساعة، هذا شأنهم دائما وأبدا، يخلون بهذا النوع من التوحيد ويفرقون بهذا النوع من التوحيد ويخالفون هذا النوع من التوحيد، سواء في عقائدهم أو في أفعالهم أو في أقوالهم. فالإمام رحمه الله اعتنى بهذا النوع وهو النوع الثاني، أي محل التنازع، وأما محل الاتفاق فإن الأمر لا يحتاج فيه إلى كثير بطن ولا إلى كثير بيان، وهذا شأن جميع علماء التوحيد من لدن نبينا عليه الصلاة والسلام، بل هي دعوته صلى الله عليه وسلم وكذلك دعوة الصحابة والتابعين. لا يكتبون كثيرا ولا يبينون كثيرا النوع الأول، بل يكتفى بالإشارة إلى شيء يسير منه، وأما الذي ينبغي أن يعتنى به إنما هو توحيد العبادة وتوحيد الألوهية. وكما ذكر ابن القيم رحمه الله أن القرآن كله في هذا النوع من أنواع التوحيد، في هذا النوع كل ما جاء في كتاب الله عز وجل من الأوامر والنواهي، بل حتى القصص والمواعظ وغيرها، انتهاء إلى ما يتعلق بنصوص التوحيد وبيانه، القرآن كله في التوحيد، والقرآن كله بالاعتناء بهذا النوع من أنواع التوحيد. أما نصوص التوحيد فشاهدة بينة أنها تعتني بالتوحيد، وأما نصوص الأمر والنهي والحلال والحرام فهي من لوازم التوحيد وما ينبغي أن يكمل به التوحيد من حيث طاعة الله تبارك وتعالى فيما أمر ونهى، ومن حيث التزام ما أحل وما حرم سبحانه وتعالى. فهذا مما يكمل توحيد العبد ويحقق توحيد العبد. وأما القصص والأخبار والمواعظ شأن الأمم السابقة وغيرها فإن ذلك إخبار من الله تبارك وتعالى في من استجاب لهذا التوحيد أو من خالف هذا التوحيد. يخبر الله عز وجل عن أهل التوحيد وكيف نجاهم وكيف أكرمهم في الدنيا ويكرمهم في الآخرة، ثم يخبر تبارك وتعالى عن شواهم ممن جانب التوحيد وخالف هذا التوحيد كيف عاقبهم ربنا تبارك وتعالى وأنزل عليهم العقوبة في الدنيا، وكيف أنه سبحانه وتعالى توعدهم في الآخرة. فالقرآن كله يا إخوان إنما هو في التوحيد، كما أشار إليه ابن القيم رحمه الله وغيره. في المراد المصنف كما ذكرت في كتاب أو كلمة كتاب التوحيد أنه كتاب، والكتاب هو ما يجمع فيه أبواب ومباحث تجمع فيها وتستكتب فيها وتستجمع، هذا معنى كلمة الكتاب، وهذا مراده رحمه الله. والتوحيد الذي أشار إليه هو إفراد الله تبارك وتعالى بالعبادة بعد الإقرار له بالوحدانية في الذات وفي الأسماء والأفعال والصفات تبارك وتعالى. في بعض نسخ الإمام، في بعض النسخ التي نسخت من كلام إمامنا رحمه الله، يبدأ رحمه الله بقوله بسم الله الرحمن الرحيم، ولكن في هذه النسخة وفيما قرأنا إنما بدأ فورا بقوله كتاب التوحيد ثم ذكر قول الله تبارك وتعالى. ولكن في بعض النسخ والتي أشار إليها حفيده رحمه الله يعني الإمام عبد الرحمن بن حسن في فتح المجيد، أنه في بعض النسخ بدأ الكتاب ببسم الله الرحمن الرحيم، وفي البعض الآخر من النسخ بدأ ببسم الله الرحمن الرحيم ثم الحمد لله، بدأ أيضا بالحمد لله رب العالمين، فأيثنى بعد البسملة بالحمدلة ثم بالصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام. وفي بعضها بدأ بالحمد لله، بدأ بالحمدلة مباشرة دون التسمية، وكل ذلك اقتفاء لما ثبت أو ما جاء وما ورد، وإن كان النص به ضعيفا، من أن النبي عليه الصلاة والسلام بين ورغب وأوصى أن الأمر إذا كان ذي بال فالأحرى والأولى أن يبدأ فيه ببسم الله أو يبدأ فيه بالحمد لله. أما رواية البسملة فهي ضعيفة، ضعف إسنادها، مع أنهم استحبوا فعلها لأنه تبرك ببسم الله تبارك وتعالى وإن لم يثبت به النص. وأما رواية البدء بالحمد لله فهي أقوى من سابقتها، يعني أقوى من البدء بالبسملة، هو البدء بالحمدلة على قول النبي عليه الصلاة والسلام كل أمر ببال لا يبدأ فيه بالحمد لله فهو أقطع، أو كما ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام. فهذه النصوص يعمل بها ويستحب العمل بها، لذلك إذا أراد المرء أن يبدأ قولا أو خطبة أو وصية أو نصيحة، أو أراد أن يكتب وصية أو أن يكتب كتابا أو أن يذكر شيئا، فيستحب له أن يبدأ بالبسملة ثم بالحمدلة ثم بالصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام اقتفاء واقتداء بالنبي عليه الصلاة والسلام وبمن جاء بعده من الصحابة والتابعين. وإن كان النص أو وإن كانت الرواية من حيث إسنادها فيها شيء من الضعف، ولكن هذا مما يستحب العمل به، لأنه في فضائل الأعمال أولا، ثم لأنه لا شك مما يقر به الجميع أنه بدء بالثناء على الله عز وجل وبدء بالاستعانة بالله تبارك وتعالى، وبدء بالأمر بذكر الله، فيه الاستعانة وفيه الثناء على الله عز وجل، وفيه البدء بذكر الله، وكل ذلك مما يستحب مطلقا بأدلة كثيرة من الكتاب والسنة. ثم يقول رحمه الله بعد قوله كتاب التوحيد وقول الله، كلمة قول تقرأ مجرورة وتقرأ مرفوعة، قراءة الجر على عطفها على كلمة التوحيد، يعني كتاب الله، يعني كتاب التوحيد وقول الله، فإذا عطفناها على التوحيد تكون مجرورة. ومنهم من قرأها أعني النساخ والكتاب من تلاميذ وأبناء وأحفاد الإمام رحمه الله، ومنهم من قرأها على الرفع على أنها على الابتداء، وكلا القراءتين صحيحة. بدأ بقول الله تبارك وتعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. احنا يا أخوان في طريقتنا، وإذا أنتم تريدون طريقة أخرى لكم، يعني بعض مشايخنا كان يبدأ بالقراءة بالآيات ويشرح الآيات ويبين ما فيها، وبعضهم كان يبدأ بالمسائل، لأن المسائل لا شك فيها إشارة لجميع ما جاء في الآيات الكريمة. فإذا أردتم نبدأ بالمسائل ويكون التركيز عليها والإشارة إلى الآيات بأن ترجعوا إليها، أو نبدأ بالآيات كما هي طريقة أكثر مشايخنا رحمهم الله، وعلى رأسهم الشيخ عبد العزيز رحمة الله عليه، يبدأ بالآيات ويتكلم بما فيها من الفوائد والعظات، ثم بعد ذلك يختم الباب بذكر المسائل، لأن في المسائل إعادة لأهم المسائل التي تستنبط فيما يتعلق بالعنوان. ودائما الطالب أو طالب العلم ينبغي أن يعرف كل آية من هذه الآيات، بل وكل مسألة من المسائل التي سترد ما علاقتها بالعنوان، بالترجمة التي ذكرها للباب. هذا هو العلم، وهذا هو معرفة مراد يعني أهل التأليف وأهل الكتابة. فإذا حازه الطالب لا شك أنه حاز مراد المؤلف في مؤلفه، كما لو تذكرون أو تعرفون وقد مررتم عليه لا شك عناية كثير من العلماء بكتب أئمة أهل السنة، يعني البخاري ومسلم وغيرهما، كيف أنهم اعتنوا بالتبويب بما بوب البخاري وما بوب الإمام مسلم. ومنهم من يقول أن التبويب من الإمام النووي رحمه الله في صحيح مسلم، والأمر سواء. الشاهد أن الاعتناء بالتبويب وترجمة الأبواب، ثم معرفة علاقة كل نص ذكره المؤلف رحمه الله بهذا الباب، هذا هو العلم، وهذا هو ما ينبغي أن يتنبه له طالب العلم وأن يستجمع به. أقول المسائل والفوائد التي ذكرها أهل العلم حتى يتسنى له، أو حتى يقال أنه قد حاز هذا العلم، أو أنه يعني أدرك هذا العلم الذي أراده المصنف، أي مصنف كان. فإمامنا رحمه الله بوب هنا، قال كتاب التوحيد، وهذا هو الباب، وهذا هو المراد أيضا ببيان التوحيد وأنواع التوحيد، أو النوع الذي أراده من التوحيد الذي أشرت إليه في هذه النصوص وهذه الأقوال، سواء النصوص من القرآن أو من السنة، ثم أقوال الصحابة رضي الله تعالى عنهم والتابعين، ثم المسائل التي فرعها والتي بينها رحمه الله في هذه النصوص وغيرها. الجواب: الآيات، بسم الله. يقول الله تبارك وتعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. لا شك أن هذه الآية يبين فيها ربنا تبارك وتعالى ومولانا علة خلق الخلق، وهذه الآية يسمونها ويطلق عليها العلماء الآية التي بين فيها ربنا عز وجل علة الخلق، لماذا خلق الخلق، ولماذا خلق الدنيا وخلق الآخرة والجنة والنار. العلة واضحة جلية، وهي قوله تبارك وتعالى: إلا ليعبدون، فهي العلة، وهي التعليل في الخلق الذي أراده الله تبارك وتعالى. والعبادة التي أرادها ربنا تبارك وتعالى كما ذكر كثير من الأئمة رحمهم الله في تفسير هذه الآية، جاء عن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه في قوله إلا ليعبدون، أي إلا لآمرهم أن يعبدوني، أي تحقيق عبادة الله تبارك وتعالى كما أمر. ولا شك أن أمره وفق ما جاء به رسولنا عليه الصلاة والسلام. وقال أيضا لآمرهم وأدعوهم لعبادتي، لتحقيق العبادة. وهذا كله لا شك من علي رضي الله تعالى عنه. وهذا أيضا رد على كثير ممن يزعم أن تقسيم التوحيد إلى الربوبية والألوهية حادث بعد القرن الأول. لا شك أنهم مفترون. هذا علي بن أبي طالب يبين في قول الله عز وجل إلا ليعبدون، أي أدعوهم لعبادتي. فإن كانت الربوبية معنية فلا شك أن الأمر يخرج عن الحكمة وعن مراد الله تبارك وتعالى وعن معنى قول علي بن أبي طالب، لأنهم كانوا يعبدون الله تبارك وتعالى في الربوبية. ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله. لا شك أن المشركين الذين جاءهم نبينا عليه الصلاة والسلام كانوا يقرون بتوحيد الربوبية. فمراد علي رحمه رضي الله عنه أدعوهم لعبادتي إشارة إلى النوع من العبادة الذي كانوا يخلون به، والنوع الذي كان يخل به إنما هو توحيد الألوهية لا توحيد الربوبية. وقال ابن عباس إلا ليوحدون، وما خلقت الجن والإنس إلا ليوحدون، إلا ليعبدون، قال إلا ليوحدون. ومعلوم من كلام ابن عباس رضي الله تعالى عنه في آية أخرى أنه أيضا أشار إلى تقسيم التوحيد، مع أن هذه الكلمة أيضا تدل على تقسيم التوحيد في كلام ابن عباس رضي الله تعالى عنه، أي يوحدون، مع أنهم كانوا يوحدون الله في ماذا؟ في الخلق والربوبية. إذن لماذا يوحدون؟ إنما مراده يوحدون أي فيما كانوا يخلون به، وهو توحيد الألوهية. وعبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنه في قول الله تبارك وتعالى وما أكثر الناس في قول الله تبارك وتعالى وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون، يقول عبد الله بن عباس قولا صريحا فصيحا واضحا جليا لتقسيم التوحيد، قال وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. فالله عز وجل أثبت لهم الإيمان ووصفهم بماذا؟ بالشرك. وما يؤمن أي أثبت أنهم يؤمنون. فقال عبد الله بن عباس إيمانهم أنك إذا سألتهم من خلقهم ومن رزقهم ومن خلق السماوات ومن خلق الأرض يقولون الله. هذا هو إيش؟ إيمانهم. إلا وهم مشركون، قال ومع ذلك، يعني مع كونهم يقرون بوحدانية الله في الربوبية يشركون في عبادته، يشركون في جانب العبادة. فهذه لا شك شرح زيد عبد الرحمن بن زيد بن أسلم ومجاهد وغيره من قول ابن عباس أنه يدل على تقسيم التوحيد. فتقسيم التوحيد يا عبد الله سنة قديمة وطريقة قديمة، بل هي مقتضى نصوص الكتاب والسنة ثم ما جاء به من قول سلف الأمة من الصحابة ثم من تبعهم بإحسان، لا كما يدعي كثير من المدعين في هذه الأيام وهذه الأزمنة أن هذا التقسيم ما عرف إلا من زمن شيخ الإسلام ابن تيمية، ثم بينه بعد أن مات هذا القول جدده محمد بن عبد الوهاب. هكذا يزعمون فرية منهم على شيخ الإسلام ابن تيمية وعلى شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمهم الله. نعم. فالشاهد العبادة لا شك أنها إشارة وفرق عظيم يفرق أهل العلم بين جانب الربوبية وجانب العبودية فيما يتعلق بالمعنى اللغوي. فالربوبية تدل على الملك والسيادة والتصرف والخلق والرزق وغيره، وأما العبودية أصلها ومرجعها إلى الذل والخضوع والطاعة والاستسلام والانقياد. وهذا لا شك فرق عظيم بين الربوبية، أقول من حيث اللغة، يعني مقتضى اللغة أيضا يفرق تفريقا عظيما بين الربوبية وبين الألوهية. ولكن دأب أهل الكلام في تسوية جوانب الربوبية ونصوص الربوبية بنصوص الألوهية، لأنهم أرادوا التلبيس وأرادوا ضياع هذا الأمر وضياع هذا الحق الذي جاء به نبينا عليه الصلاة والسلام. الشاهد أخوان، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، أي تحقيق العبادة. والعبادة كما ثبت عن وكما جاء في تعريف جامع مانع لها عن شيخ الإسلام قال: اسم جامع لكل ما يحبه الله تبارك وتعالى ويرضاه من الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة. مراده بالظاهرة أعمال الجوارح وأعمال اللسان التي تظهر ويراها الناس ويسمعها الناس، ومراده بالباطنة أعمال القلوب وأحوال القلوب. فالمراد أنه اسم جامع لكل ما يحبه الله تبارك وتعالى ويرضاه من العقائد والأقوال والأفعال. نعم، هذا هو تعريف العبادة. ولا شك أن الفرق بين تعريف العبادة وتعريف الربوبية فرق واضح جلي عند أهل اللغة وعند مقتضى نصوص الكتاب والسنة وفي أقوال سلف الأمة. ثم يقول: وكذلك وقوله، أي وقول الله تبارك وتعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. نعم، هذه لا شك بعثنا في كل أمة رسولا، وكلمة الرسول وتخالف أيضا كلمة النبي، لأن الرسل لم يوصفوا بهذا الوصف، ولم يبعث الله تبارك وتعالى رسولا إلا بعد حدوث الشرك. نعم، فأول رسول أرسل إلى أهل الأرض إنما هو نوح عليه الصلاة والسلام، لأن الشرك قد دب وانتشر وعم في أهل الأرض في ذلك الزمان. وأما قبل نوح فالأمة والبشرية جمعاء كانت على التوحيد من لدن آدم إلى نوح، والمدة كانت 10 قرون. 10 قرون كان الناس فيها على التوحيد، كما ثبت عن نبينا في حديث ابن عبد الله بن عباس في الصحيح وغيره. 10 قرون بين آدم ونوح كلهم على الإسلام وعلى التوحيد، ثم دب الشرك كما تعرفون. والشرك الذي دب إنما كان من باب الغلو في بعض الصالحين، صور لهم إبليس أن هؤلاء الصالحين أهل جاه ومنزلة عند الله تبارك وتعالى، ثم بعد جيل وجيل وجيل دب الشرك ووقع الشرك، فكانوا يعبدون هذه التماثيل وهذه الصور ويصرفون لها شيئا من العبادة لتقربهم إلى الله تبارك وتعالى لا إله إلا هو، كما فعل وكما كان حال المشركين في أيام نبينا عليه الصلاة والسلام. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا، أي بعد أن دب الشرك، لأنه قبل الشرك وقبل حصول الشرك في الأرض وفي الناس كان الله عز وجل يبعث الأنبياء، وهذا هو الفرق. فكل من بعث من لدن آدم إلى نوح إلى قبل نوح كلهم أنبياء، وأما الرسل ما كانوا إلا أو بدأهم الله عز وجل بنوح، كما ثبت عن نبينا عليه الصلاة والسلام في نوح أنه أول رسول أرسل إلى أهل الأرض. والسبب كما ذكرت لأن الشرك طرأ في هذا القوم وفي هذه الأمة وفي أهل ذلك الزمان. أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، وهذه أيضا فيها فائدة. الطاغوت هو مشتق من الطغيان ومجاوزة الحد، والأولى أن تحمل شرح كلمة الطاغوت على هذا المعنى العام، سواء من حيث اللغة أو من حيث المعاني الاصطلاحية وغيرها. صحيح كثير منهم ذكروا أن الطاغوت هو الشيطان أو الطاغوت الذي يعبد من دون الله أو الطاغوت الذي يأمر الناس بعبادته. نعم، جاءت روايات كثيرة جدا ومعاني كثيرة، ولكن الأولى كما ذكر أهل العلم أن تحمل على جميع المعاني، لأن المعنى أو الكلمة عامة. اجتنبوا الطاغوت، والطاغوت كما ذكرت يعني جاء عن عمر بن الخطاب وعن غيره الشيطان، وكذلك عن الإمام مالك كل ما عبد من دونه جاءت أقوال كثيرة جدا عن السلف، ولكن حملها على العموم هذا هو الأولى ولا شك، لأن الطغيان هي أصل هذه الكلمة، والطغيان معناها مجاوزة الحد الشرعي. الله عز وجل في هذا الدين وفي هذا الكتاب العظيم وعلى لسان النبي الكريم عليه الصلاة والسلام حد لنا حدودا لا يجوز أن نتعداها، بل ينبغي أن نكون في ضمنها وأن نتأدب بآدابها. فمن تجاوز أي حد في أي باب من أبواب الدين لا شك العقيدة أولا، ثم العبادات، ثم الأخلاق والمعاملات والسلوك والحلال والحرام وغيره. أقول كل من تجاوز الحد الشرعي لا شك أنه يوصف بأنه ينبغي عليه أن يجتنب الطاغوت، لأنه طغى أي بمعنى تجاوز الحد الشرعي. نعم، وهذا ما ذكره وما رجحه ابن القيم رحمه الله أنها ينبغي أن تحمل على العموم، فيقول هي كل ما تجاوز به العبد الحد الشرعي أو حده من معبود أو متبوع أو مطاع. حتى وإن أطعت أميرا ولكن تجاوزت الحد الشرعي في طاعة هذا الأمير أو هذا الملك أو هذا الفقيه أو هذا الإمام أو هذا الشيخ أو هذا العالم، إن تجاوزت الحد الشرعي فلا شك أنك متبع للطاغوت وتؤمر بمجانبة هذا الطاغوت والعياذ بالله. نعم، وكذلك إذا من دعا إلى التحاكم إلى غير شرع الله تبارك وتعالى لا شك كل كما ذكر كل من دعاك إلى مجاوزة الحد الشرعي فهو طاغوت، ينبغي عليك اجتنابه واجتناب قوله أيضا. نعم، المراد أيضا من هذه الآية فائدة جليلة عظيمة، وهي ما ذكرها أهل العلم قديما وحديثا، أن دين الأنبياء واحد، إشارة إلى ما ثبت عن نبينا عليه الصلاة والسلام: إن معاشر الأنبياء ديننا واحد. نعم، فدين الأنبياء واحد، وهو تحقيق التوحيد لله تبارك وتعالى. لا شك أقول في هذه الآية وفي الآية التي قبلها، أنا كما ذكرت لكم اربطوها بالعنوان، لا شك أن الارتباط واضح وجلي. كتاب التوحيد، كتاب تحقيق التوحيد، وإفراد الرب عز وجل بالعبادة: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، أي إلا ليوحدون ويطيعوني فيما أمرتهم بالعبادة. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. لا شك أن عبادة الله هي المدار كله في التوحيد، على توحيد العبادة وليس على توحيد الخلق والفعل والرزق والإحياء والإماتة وغيرها. نعم، ثم بدأ وذكر الآية الثالثة، وهي قول الله تبارك وتعالى: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. طبعا هنا نتنبه يا أخوان في هذه النسخة التي عندي وكذلك في النسخة التي يعني قرأ منها قارئنا، إشارة إلى طرف الآية، وهذه يعني ينتقدها كثير من العلماء في المطابع ويعني في من يطبع هذه الرسائل وهذه الكتب، لأنها على خلاف ما ذكره المصنف رحمه الله، وفيها فوات لخير عظيم لا شك. ولكن هم يعني القدماء وكذلك العلماء مشايخنا رحمهم الله دائما يعولون على أن من يبدأ بدراسة هذه الكتب أقل ما يكون فيه أنه حافظ لكتاب الله. هذه المشكلة يا شيخ، يعاملهم حفاظ ولا شك، والحافظ دائما يتعامل مع الناس على أنهم إيش حفظي، يعني كأنها قضية مفروغ منها، فيشيرون إلى طرف الآية على أنك إيش أنت تحفظ ما بعدها، وإلا فالأصل في هذا المصنف أن تذكر هذه الآية تامة كاملة، وهكذا أرادها المصنف رحمه الله. لذلك ذكر شيئا منها في المسائل، رح نجي عند المسائل نشوف أنه يذكر شيء ها نصها ايش غير موجود؟ لا نصها موجود على انه محفوظ في الاذهان، لكن مشكلتنا في هذا الزمان ها اننا لا نحفظ كتاب الله عليه وننسى، نحفظ وننسى ونحفظ ها. هذا يعني نسأل الله ان يعافينا واياكم وان ييسر لنا ولكم يعني حفظ كتاب الله عز وجل، والا فهذه الايه حقها ان تقرا. لذلك شوف ايش يقول الايه، يعني ايش ها الايه التي تحفظها، الايه التي ايش العهده انك تحفظها، فها انا اشير الى ايش الى طرفها. نعم والله يعني حري بالمكاتب والمكتبات وبالمطابع والطباعين ان يكتبوها كامله حتى يعني تعمش وحتى تتحقق الفائده التي ارادها المصنف رحمه الله. يعني جيد فيهم حسن الظن ها، ولكن المشكله في هذه الازمنه يعني قل يعني حفظ القران او كثر النسيان حقيقه. الشاهد يا اخوان هذه الايه عظيمه جدا، بين فيها الرب تبارك وتعالى وما يتعلق بايش بالترجمه والعنوان، وقضى ربك الا تعبدوا ها الا اياه. ومثل ما قلنا كلمه تعبدوا احنا اليوم نشرحها يعني غير شرح ها المتكلمين والمتفلسفين اهل الكلام والفلسفه، عندهم كلمه التوحيد هذه كلها وكلمه العباده كلها اذا سالتهم تدور على ماذا؟ تدور على ان الله عز وجل هو الخالق، اي الاعتقاد والاقرار بانه الخالق، يعني على ماذا؟ على الربوبيه. وهذا خلل لا شك عظيم جدا، يعني ضيع على كثير من اتباعهم وممن يسلك مسلكهم معاني التوحيد ها وكلمات التوحيد. ومن ثم طبعا ما دام اساءوا فهم التوحيد يترتب عليه اساءه فهم ايش الشرك، والحكم على كثير من الاعمال والاقوال والعقائد بانها شرك. لماذا؟ الخلل منين؟ في شرح او في تعريف كلمه. فمن اخل بتعريف التوحيد لا شك سيخل بتعريف الاقوال والافعال الشركيه، وهي كثيره جدا في افعال الخلق والعباد. نعم. وقضى ربك الا تعبدوا، تحقيق العباده توحيد الإلهية التي أشار إليها المصنف رحمه الله رحمة واسعة. طبعا وقضى هنا بمعنى أمر ومعنى أوصى ومعنى أراد. والقضى هنا كما يذكر يعني علماؤنا ومشايخنا رحمهم الله هو القضاء الشرعي وليس القضاء الكون، لأن القضاء يقسمه العلماء علماء أهل السنة على وجه الخصوص، يقسمون القضاء إلى قسمين: قضاء شرعي ديني وقضاء كوني قدري. فقضاهن سبع سماوات، هذا أي نوع من أنواع القضاء؟ كون قدر الحمد لله. وأما هنا وقضى ربك ألا تعبدوا، لو كان قضاء كونيا قدريا لكان الناس كلهم على ماذا؟ على التوحيد، ولكن الأمر ليس كذلك. إذن كيف تفسر هذه؟ ها كيف قضى ولم ينقض ما قضاه الله في الخلق والعباد؟ فيقال هذا هو القضاء الشرعي، لأن الفرق بين القضاء الشرعي والقضاء الديني، القضاء الشرعي والقضاء الكوني، أن القضاء الشرعي يأمر به تبارك وتعالى ويوصي به تبارك وتعالى أو ينهى عنه تبارك وتعالى ويحذر منه تبارك وتعالى. إذن معرفة القضاء الشرعي أنه داخل في حدود الأمر والنهي، ثم هذا الأمر والنهي قد يقع وقد لا يقع، يعني يأمر ولكن هل إذا أمر سبحانه وتعالى الناس كلها تأتمر؟ لا، لا يلزم لما أمر الله عز وجل به أن يأتمر به الناس، واضح؟ أما القضاء الكوني والقدري إذا قدر شيئا تقديرا كونيا لا شك أنه واقع لا محالة. هذا الفرق بين القضاء الكوني وبين القضاء الشرعي، أو قل الإرادة الكونية والإرادة أراد الله يريد الله. هل كل ما يريده الله عز وجل يقع؟ نقول ما أراده كونا وقع، لا محالة ولا راد لإرادته وقضائه. فلذلك احنا نقولها ولا راد لقضائه. ايش معنى ولا راد لقضائه؟ اي قضاء الكون. واما القضاء الشرعي قد يقع وقد لا يقع. ولا شك ان المدار في الوعد والوعيد والمدح والثناء والذم والعقاب على ماذا؟ على القضاء الشرعي، على القضاء الشرعي. هذا هو دين الله تبارك وتعالى. وقضى هنا أي أمر وأوصى وأراد قضاء وإرادة شرعية دينية. لذلك منهم من أو قد يقع من بعض الناس ويتخلف في البعض الآخر. نعم. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه. هذه لا شك مناسبة إيش الآية ليش؟ للترجمة أو للباب، والمناسبة واضحة جلية. ثم ثنى تبارك وتعالى بعد ذلك، وهذه لا شك ميزة أو يعني طريقة العلماء قديما رحمهم الله، أنهم إذا ذكروا يعني الدليل وذكروا الشاهد من الدليل الذي أرادوه لما ترجموا به أو لما يريدون يعني المسألة التي يراد بيانها وتعريفها، فيذكرون الدليل ويذكرون الشاهد من الدليل، ثم إذا كان بعد الشاهد مما هو من الفائدة الجليلة العظيمة فيذكرونها. يعني يذكرون الدليل والشاهد ثم إيش؟ يذكرون الزيادة، لأنها فوائد ولأنهم يريدون الإشارة إليها والتنبيه عليها، وهذا مراده رحمه الله رحمة واسعة. فذكر المراد وذكر الشاهد على الترجمة، ثم ذكر الفوائد الجليلة بعد ذلك. قول الله تبارك وتعالى: وبالوالدين إحسانا أن ينبغي عليكم أيها الخلق والعباد بعد أداء حق الله تبارك وتعالى أن تؤدوا هذه الحقوق التي ثنى الله عز وجل بها بعد حقه عز وجل. فذكر حقه أولا وهي العبادة وتحقيق العبادة، ثم ثنى بحق الوالدين، فينبغي أن نعاملهما معاملة حسنى كما أمر ربنا تبارك وتعالى. ثم بين هذا الحسن إنما يكون بأنك لا تقل لهما أف ولا تنهرهما، بل ينبغي أن تقول لهما قولا كريما وأن تخفض لهما جناح الذل من الرحمة. وكما يقول أهل العلم: نهاك عن القبيح، وهذه دائما طريقة القرآن، بعد النهي عن الفعل القبيح يأتي الأمر بالفعل الجميل الذي ينبغي عليك التمسك به وأن تجتنب القبيح ثم تلتزم بماذا؟ بل كذلك في أمر التوحيد، يعني لا إله بعدين إيش؟ إلا الله. نهى أولا عن القبيح ثم أمر بماذا؟ أمرك بالأمر الجميل وبالأمر الواجب عليك. وهذا كما يذكر ابن القيم رحمه الله كما سيأتي هي طريقة الكتاب وطريقة السنة، لأن النهي عن القبيح يعني تجعل الإنسان يعني تجعل قلب الإنسان يخلو من هذه الشوائب والقباح فتكون فارغة. فلما تكون فارغة ممكن أن يحل فيها إيش؟ المعنى الجميل والفعل الجميل. أما إذا كانت مشغولة بالقبائح وأنت تستطيع تدخل فيها إيش؟ مثل الكأس إذا ملأته بشراب قبيح أو شراب مشوب بالطين والكدر، تقدر تحط عليه الماء العذب الزلال؟ لا، أفرغه من القبيح ثم املأه بإيش؟ بالعذب الزلال يقبل. فهكذا أو هذه هي طريقة القرآن، وهذه طريقة السنة، وهذه طريقة العلماء دائما في بيان يعني يفرغون العبد والقلب أو الدعوة إلى إفراغ القلب والعبد من الأفعال القبيحة. فإذا فعلا حصل التفريغ يكون عنده نوع من أنواع الاستقبال، لأن يتمسك أو يتعلق القلب بالأمور الجميلة والأمور الفاضلة في دين الله تبارك وتعالى لا إله إلا هو. نعم. فالشاهد يا أخوان يعني حق الوالدين حق عظيم، ويأتي بعد حق الله تبارك وتعالى في هذا الباب كما ذكر ربنا عز وجل وكما بين نبينا عليه الصلاة والسلام. فكما ينبغي الاعتناء بتوحيد الله ينبغي الاعتناء بعد ذلك بالإحسان إلى الوالدين، لأنهما باب من أبواب الجنة كما ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام، وكما بين نبينا أن العبد أو أن الوالدين لا شك أن كما جاء في حديثه رغم أنف امرئ رغم أنف امرئ رغم أنف امرئ لما قيل له من يا رسول الله، قال من أدرك والديه أو أحدهما ولم يدخل لا إله إلا الله. لا شك أن الأمر عظيم، وكما ثبت عنه أيضا لا أنبئكم بأكبر الكبائر، فقال الإشراك بالله ثم ثنى بعقوق الوالدين. فعقوق الوالدين أو الفعل القبيح مع الوالدين لا شك أن أمره شنيع جدا، وكما ثبت أيضا في قول النبي صلى الله عليه وسلم أن رضا الرب تبارك وتعالى وكذلك سخط الرب عز وجل إنما يكون في رضا الوالدين وفي سخط الوالدين، فينبغي الاعتناء بهما أو بأحدهما لمن وفقه الله عز وجل. فكان إذا كان الوالدان حيان ينبغي عليك أن تعتني بذلك عناية عظيمة، وإن كان أحدهما وإن لم يكن أحد منهما فيخلف الله عز وجل علينا وعليكم. الشاهد ينبغي الاعتناء أقول بهذا الأمر عناية عظيمة. ثم بعد ذلك ذكر قول الله تبارك وتعالى، وأن الشيخ أبو عيسى أنت عليك تنبهنا على الوقت يا شيخ ما شاء الله. ذكر بعد ذلك قول الله تبارك وتعالى واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، وهذه كسابقتها إنما يريد رحمه الله ما بعدها. مكتوبة عندك يا شيخ ما بعدها؟ واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، يقول الآية أي استحضر إيش الآية. طبعا الآية كما نعرف واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، بعدين وبالوالدين إحسانا سبحانه، هذه آية أخرى أيضا، يعني بعد ذكر الله وبعد ذكر ما يجب في حق الله عز وجل ذكر الرب تبارك وتعالى ما يجب في حق من؟ في حق الوالدين، فاعتبر يا عبد الله. ثم قال وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم. كم هؤلاء؟ عشرة يا شيخ. لذلك هذه الآية يسمونها آية الحقوق إيش؟ عشرة. عشرة أنواع أو عشرة آحاد وأفراد وأجناس، قل ما شئت في حق المفرد أو في حق الجمع قل ما شئت. فهؤلاء عشرة ذكرهم الله تبارك وتعالى لهم حقوق، بل يقول يعني مشايخنا وكما ثبت عن كثير من أهل العلم القديمة هذا الدين يا عبد الله كله دين حقوق. لكن هنا ذكر الله عز وجل إيش عشرة أنواع أو أجناس من أصحاب الحقوق. بعد ذكر حقه سبحانه وتعالى لا إله إلا هو، وإلا فالدين كله يعني الملائكة أيضا لهم، الرسل لهم، كل ما الدين هذا فوق جميع الأوامر والنواهي إذا يعني دققت فيها تجد أنها حقوق إما لك وإما عليك. طبعا لا شك لك حقوق وعليك حقوق. المشكلة أن الناس يعني حصل عندها خلط أو مثل ما يقولون يعني تداخل عظيم جدا بين الحقوق التي له والحقوق التي إيش عليك. مشكلتنا أنه دائما نحن نعتني بماذا؟ بالحقوق التي الله أكبر هذه ما نتنازل عنها أبدا، هذا حقي يقول، إيش يقول؟ هذا حقي يا أخي، أي نعم حقك، لكن أنت إذا قارنت في دين الله عز وجل الحق الذي لك والحق الذي عليك، نسبة الحق الذي لك قليل جدا إلى نسبة الحق الذي عليك، فالمفروض قال لك إذا تعتني بحقوقك ها يعني 10% أعطها 10%، 90% تعتني بالحقوق التي إيش عليك يا عبد الله. بل يعني جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنك يجب عليك أن تؤدي، وأوصى ورغب وأمر أن تؤدي الحق الذي عليك، ثم تسأل الله الحق الذي لك. يعني المفروض إن كان في منازعة فلا تحصل هذه المنازعة، يعني الكمال في العبد أن لا ينازع في باب الحقوق، بل يعتني عناية عظيمة بأداء الحقوق التي عليه، وأما الحقوق التي له لا ينازع فيها، ها؟ بل يصبر إذا ظلم وهضمت هذه الحقوق وضيعت هذه الحقوق، بل تقول يصبر وإيش ويسأل الله، يعني يقول العوض على إيش على الله. اللهم أجرنا في مصيبتنا واخلفنا خيرا منها. ولا شك أن هذا هو الكمال. احنا ما نقول انك تتنازل عن كل حقوقك، لا لا شك لك حقوق، ها، ويجوز لك ان ايش ان تنازع الناس في ايش في حقوقك وان تطالب بحقوقك، يجوز، لكن ترى هذا الجواز له ايش حد، مثل ما قلنا قبل قليل، ها، اياك وايش والطغيان في مطالبة ايش في مطالبة الحقوق. لكن سبحان الله الناس اليوم يعني حتى يعني المدارس والمعاهد والمجتمع والجرائد والإعلام وكل شيء في الأمة تعلم الناس اليوم منذ الصغر أن يطالبوا بحقوقهم وينازعوا في حقوقهم، وأن يهملوا قدر الإمكان الحقوق التي إيش سبحان الله. والله الأمر معكوس. النبي صلى الله عليه وسلم قال لك لا، اعتني بالحقوق التي عليك واسأل الله الحق الذي، وهذا هو مثل ما قلت الكمال. ليش الكمال؟ لأنك فعلا لو تدرك كل حق يؤخذ منك أو تظلم فيه في هذه الدنيا خير لك. خير ولا ما هو خير؟ كلنا نقرأ والآخرة خير وأبقى، ونعتقدها اعتقادا جازما. والله لا يضيع لك حق في هذه الدنيا، ولا يضيعه أحد منك، ولا يسلبه أحد إياك، إلا ستأخذه منه إن لم يكن في الدنيا وين في الآخرة. وكونه يصير لك في الآخرة أفضل لما هو أفضل، لكن المشكلة إيش؟ وخلق الإنسان عجولا، نتعجل، نريد حقوقنا، ها، وإن كانت هذه الحقوق ونقدمها على حقوق إيش غيرنا، نقدمها على الحقوق، يعني الآية مقلوبة، ها، والسبب في ذلك مثل ما قلت يعني التربية في هذه المجتمعات أو في الأنظمة المعاصرة، النظام الديمقراطي والنظام، هذه كلها المطالبة بالحقوق، ها، ولو ترتب عليها تضييع الحقوق التي إيش التي عليك. وين تروح يا عبد الله يوم القيامة؟ والله ما في كلمة، بل سوء ظن إذا يعني ها عاملت به مسلما، ها، سيقتص منك على ذلك يوم القيامة، تؤخذ من حسناتك وتعطى له. فلذلك في ذلك اليوم راح نتمنى لو أن حقوقنا كلها إيش سلبت وضاعت وأخذها الناس حتى تعطى لنا مقابلاتها يوم القيامة. لا شك أن الآخرة خير وأبقى. لذلك تقول هذه الآية تسمى آية الحقوق، يعني اعتني عناية عظيمة بهؤلاء العشرة أو بهذه العشرة من الحقوق، لأنها تقدم، بل كما ذكرت المسألة لا تقف عند العشرة، ولكن هذا موضع يعني ذكرت فيه هذه العشرة، أو ذكر الله عز وجل فيه هذه الحقوق العشرة، وإلا فالحقوق عشرات، الحقوق عشرات يا عبد الله. نعم، فحق الله تبارك وتعالى بأن يعبد ولا يشرك به شيئا، ثم حق الوالدين، ثم حق ذي القرابة الأرحام جميعا لهم حقوق عظيمة جدا، ثم حق اليتامى، ثم حق المساكين، ثم حق الجار إن كان قريبا، ثم الجار إن كان كافرا أجنبيا، ثم الصاحب بالجنب الصديق أيضا هذا له حق عليك اللي هو أخوك في الله وغيره، وكذلك ابن السبيل، وكذلك ما ملكت أيمانكم، كل هؤلاء لهم حقوق. وبل أقول أصحاب الحقوق يعني كثيرون جدا في دين الله تبارك وتعالى، بل كما ذكر مشايخنا رحمهم الله هذا الدين كله دين، أركان الإيمان حقوق، أركان الإسلام حقوق، الأخلاق والمعاد لا شك الحقوق فيها جلية جدا، بل حتى أركان الإسلام وأركان الإيمان تدخل في أنها إيش؟ أنها حقوق يجب عليك أن تؤديها يا عبد الله. نعم. يقول هنا يعني العلماء، بس حتى نخلص الآية هذه يا شيخ، ها نستأذن بس حتى ننتهي من هذه الآية حتى لا نعود إليها. واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. يقول ابن القيم النفي البحر ليس توحيدا، مع أن كلام أهل العلم يعني كثير جدا، هل النفي عن الشيء أمر بضده أم لا يكون أمرا بضده؟ الكلام أقول كثير جدا، ولكن إذا نظر الإنسان إلى النص من حيث يعني من حيث لفظه لا شك في معاني، وإذا نظر النص من حيث معناه ومن حيث مقتضاه ومن حيث لازمه، ودائما النصوص الشرعية التي في كتاب ربنا تبارك وتعالى إن لازمت أو إن اقتضت يعني الاقتضاء الشرعي واللازم الشرعي لازم ومقتضا، بل يراه كثير من أهل العلم أنه تابع أو أنه في حكم اللفظ بنصه، فينبغي التنبه لهذا. صحيح إحنا دائما نقول أنه لازم القول ها ليس بلازم، لازم القول لا يلزم، ولكن أقول في نصوص الكتاب والسنة كثيرا ما تكون اللوازم ها لوازم، ها يعني الآية أو الأمر بالشيء أو النهي عن الشيء هل يقتضي ضده؟ لا شك هي تختلف من آية إلى أخرى من معنى، ولكن السياق هو الذي يحدد يعني هذه الأمور، ولكن من حيث الإطلاق لا شك كما يقول ابن القيم رحمه الله النفي المحض ليس توحيدا، يعني كونك لا تشرك بالله تبارك وتعالى لا إله إلا هو، يقول لا يلزم من هذا أن تكون موحدا لله تبارك وتعالى لا إله إلا هو، لكن احنا إذا نظرنا وجمعنا النصوص الشرعية كلها راح نشوف أن النصوص الأخرى تدل على أن نفي الشرك والأمر باجتناب الشرك ها يقتضي اقتضاء لازما، اقتضاء ايش؟ لازما بايش؟ بتوحيد الله تبارك، لكن بالنصوص الأخرى. لكن إذا نظرت إلى النفي من حيث أنه نفي محض نفي مجرد فلا شك اللغة العربية دائما عندهم أن النفي المحض ها يعني ليس أمرا بضده وليس يعني دليلا على التوحيد كما هو مراد هنا. وكذلك الإثبات، فلا يكون التوحيد إلا ها بأن يشتمل على ماذا؟ لذلك توحيد الله تبارك وتعالى ما يمكن يكتمل إلا إذا جمعت النفي مع الإثبات، فمن اقتصر على الإثبات فقط نقول له لا توحيدك إيش ما زال ناقصا، ومن اقتصر على النفي أيضا نقول له توحيدك ما زال أو لا يلزم من نفيك أن تكون أنت يعني أكبر من الأولى، هذا إيش من باب أولى أنها لا تعني أنك موحد لله تبارك، يقول لك أنا ما أشرك بالله عز وجل، هل يلزم إذا قال أنا ما عندي أي نوع من أنواع الشرك يلزم أن يكون موحدا؟ لا يلزم. ها لكن مثل ما قلنا هذا منه يعني فقط إذا نظرنا إلى النفي كونه إيش نافي محض، ولكن كما يذكر كثير من أهل العلم أن القرآن أو معظم النصوص الشرعية وإن جاءت بصيغة النفي إلا أنها ها ها ها أن هذا النفي ليس نفيا محضا، النفي المحض في كلام الخلق والعباد، أما في كلام ربنا تبارك وتعالى وفي آداب رسولنا عليه الصلاة والسلام غالبا لا يكون النفي نفيا محضا، وإنما هو نفي يتضمن ضده، نفي يتضمن. ولو تذكرون يعني اللي قرأ منكم في باب الأسماء والصفات، جاء أهل الكلام، ها احنا راح نطول عليكم، ها نتركها ولا نقولها مدام مسكنا ذنبها، ها تبي تؤذينا ما تخلينا، ها أهل الكلام يعيبون على أهل السنة والجماعة في باب الأسماء والصفات، يقولون أنتم تقولون أن توحيد الربوبية توحيد أفعال الله، توحيد الألوهية توحيد حق الله، ها محض حق الله، وتوحيد الأسماء والصفات توحيد كمال الله، وعندكم هذا هو الأصل. فالأسماء والصفات إيش؟ كمال وجلال وجمال في حق الباري تبارك وتعالى بجميع الأسماء والصفات. ثم يقولون وين تروحون وانتم تقولون أن القرآن نزل بلسان عربي مبين ولا لا، ها وعلى التفصيل من إيش من الوضع العربي، كيف تستطيعون أن تجمعوا بين هذا أو هذه الأصول مع قول الله تبارك وتعالى ولا يظلم ربك أحدا، أو بين قول الله تبارك لم يلد ولم يولد، وهذه كلها إيش أسماء وصفات لكن جاءت إيش منفية، والعرب عندها قاعدة تقول النفي لا يتضمن مدحا ولا كمالا ولا جلالا ولا جمالا. وانتم تقولون كل الاسماء والصفات اللي جاءت في القران والسنه ها مدح وكمال وجلال وجمال، وين المدح والكمال في النفي كما في قول الله لم يلد ولم يولد، او في قول الله ولا يظلم، ها وغيرها من نصوص النفي في باب الاسماء والصفات. كان هو الجواب بسيط، ها لكن ايش من العجمة احفظت الكلمة يا عبد الله. والله من اعظم اسباب يعني من احنا قلنا من أفلان اسباب الوقوع في البدعة كثير، اسباب الوقوع في البدعة كثيرة جدا، من اعظمها العجمة. ما معنى العجمة؟ سوء فهم في العربية، سوء الفهم، لم يعني عدم فهم السياق الذي جاء به ايش هذا الكلام العربي الفصيح سواء في القرآن او في السنة. الجواب سهل جدا، يقال لهم من العجمة اتيتوا ما تفهمون، لانه ليس في باب الاسماء والصفات نفي محض، في نفي ولكن ليس هذا النفي ليس نفيا محضا، وانما هو نفي يتضمن كمال ضده. والله ما قال ربنا عز وجل ولا يظلم ربك احدا الا انه يريد من نفي الظلم اثبات كمال العدل، كما قال الله عز وجل لا تأخذه سنة ولا نوم، منفيات، ما أراد من نفي السنة ومن نفي النوم إلا إثبات كمال الحياة والقيومية، لا تأخذه سنة ولا نوم، الله لا إله إلا هو إيش الحي القيوم. فحتى تفهم أن الحياة حياة ربنا وأن قيومية ربنا على أعلى درجات الكمال، قال بعدها لا تأخذه سنة ولا نوم. فما في عندنا في القرآن والسنة في باب الأسماء والصفات إيش نافي محض، ما عندنا، وإنما كله من النفي الذي يراد لغيره ولا يراد لذاته. وهذه القاعدة الجليلة العظيمة تجري على معظم النصوص التي جاءت في كتاب ربنا وفي سنة نبينا عليه الصلاة والسلام في باب النفي. جميع الأمور المنفية في الشرع، ما نقول جميع لأنه في أمور منفية لذاتها ولكنها قليلة جدا، وأما في باب الأمر والنهي في باب الأمر والنهي وباب التشريع كل أو جل النفي الذي جاء إنما هو نفي يراد به إثبات وضده. الكلام واضح؟ ها؟ نعم. فلذلك نقول يعني ليس لهؤلاء قول يعني فيما ذكروا. لذلك المسألة في غاية الأهمية، لا بد من اجتماع النفي ها مع الإثبات. بل مثل ما ذكرنا وذكر ابن القيم وشيخ الإسلام قبل ذلك رحمته، بل يقدم النافي. ليش؟ إيش العلة؟ يقول ابن القيم رحمه كلمة جميلة جدا، يقول بل يقدم النفي على الإثبات دفعا للتزاحم. لا إله إلا الله، دفعا، لأن التزاحم إذا حصل مشكلة، التمكن ما يكون، لا يكون تمكنك من الشيء وأنت متزاحم مع ضده. أنت متزاحم، يعني مثلا حبك للأولاد وحبك للمال، الأولاد يبوك إيش؟ تنفق. ومشكلة عظيمة جدا إذا كان قلبك يحب إيش؟ المال حبا جما، صار تزاحم عندك بين انك تنفذ رغبات الاولاد وبين انك تشبع رغبتك في ايش؟ ها؟ في مسك. هذا التزاحم، تزاحم ولا ما تزاحم؟ لكن اذا انتفى التزاحم حصل التمكن لشيء واحد، اما حب المال والعياذ بالله، واما حب ايش؟ الاولاد والتوسعة عليه. فالتزاحم يقلل ماذا؟ يقلل التمكن، سواء كانت في الامور العلمية، في الأمور القلبية الوجدانية، في الأمور المعيشية، في كل شيء، كل شيء، كل نوع من أنواع التزاحم يقلل ماذا؟ التمكن من الشيء، كان خيرا أو كان شرا. كلام واضح؟ نعم. فأنت الآن بين الشرك وبين التوحيد، بين غير الله وبين تزاحم ولا ما تزاحم؟ لذلك يقول لك قدم النفي، طلع اللي في القلب كله، فايش صار؟ صار في فراغ. لما يصير في فراغ وتدخل حب الله عز وجل حصل ماذا؟ حصل التمكن. اما اذا تدخل حب الله عز وجل وقلبك مزحوم بحب غيره، ها، التزاحم يقلل التمكن، التزاحم يقلل ايش؟ لذلك يقول ابن القيم الحكمة العظيمة والجليلة في النصوص، في نصوص الكتاب والسنة، دائما من تقديم النفي على الإثبات لدفع التجاحم، إفراغ القلب. ولا شك إن أن القلب إذا أفرغ من حب غير الله ثم أدخلت حب الله، ها، تمكن الها تمكن حب الله من ماذا؟ من قلبك يا عبد الله. لكن المصيبة واللي احنا طبعا اليوم نعيشها كلنا، نسأل الله نعطينا وإياكم، نعيش ماذا؟ نعيش التزاحم بين الحسيات وبين الغيبيات، بين التعلق بغير الله بالماديات والحسيات. ها، يقول لك عصفور في اليد ولا عشرة في الشجرة، يعني في الغيب. لا والله، عشرة في الغيبة، واحد في الغيبة احتلت من عشرة في اليد. لكن سبحان الله الأمور كلها إيش؟ ها، انقلبت يا عبد الله، فصار تعلقنا بالحسيات تطغي على كثير من الأمور إيش؟ الغيبية. أنا أعرف أني أطلت، فنقف عند هذا ولعل نرجع عليها إن شاء الله رجوع سريع في الدرس القادم هذا. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم، وجزاكم الله خيرا، ومعذرة على الإطالة. ها؟ لا، أبو عيسى من زمان قال لنا 5 دقائق، كم أخذنا زيادة يا شيخ؟ جزاك الله خير. تفضل، في شيء؟ ها؟ تفضل. بس بقول شيء، يعني أبو عيسى جزاه الله خير، من حرصه نبه في التنبيهات التي كانت يعني بعد صلاة العشاء، وقال يرجو أن الأسئلة تكون إيش؟ إحنا يعني نقول ما في مانع، ما دام الأخوة اجتمعوا، ولعل اللقاء يعني بكثير منهم قليل يعني في أيام الأسبوع، فإن كانت لهم أسئلة يعني ما في مانع، إن يعني إن عرفنا أجبنا، وإن ما عرفنا أحلنا. ها؟ ما في مانع من أن الأسئلة تتعدى يعني، لكن المفروض كان تقول لهم انه اذا قراتم الدرس يعني في البيت ما حضرتم الشرح ان شاء الله ما تكون في اسئله تتعلق بايش ولا لا. هذا المفروض. نعم تفضل يا شيخ. ها احنا وعدناهم بهذا يا شيخ. يقول نقدم اسئله النساء. قلت لا يعني فضيلة الشيخ نحتاج معرفة التوحيد في حياتنا. نحتاج ايش؟ الى معرفة التوحيد في التوحيد في حياتنا. تبي تعرف التوحيد ايش؟ التطبيق. هذا الكتاب جله او كله في التطبيق التوحيد التطبيقي. فأدرس إن شاء الله هذا الكتاب دراسة تفصيلية دقيقة تحوزي بإذن الله التوحيد التطبيقي. لذلك قلنا يعني شيخ الإسلام محمد رحمه الله ما جاء بشيء جديد، ولكن يعني معرفته دائما، احنا دائما نقول يعني كثير من كلام السلف رحمهم الله عبارة عن ردود أفعال. الإمام محمد رحمه الله عاصر وشاف جل الشركيات القولية والفعلية التي كانت منتشرة يعني في قرى نجد وما حولها، وكان وغيرته على توحيد الله تبارك يعني جعلته وأقضت مضجعه كما يقولون، ما كان يستريح أبدا. ذلك مثل ما نعرف يعني لما كان شابا صغيرا دون العشرين كان يجي يقف عند يعني عند القبور التي تعظم، وكان القبر اللي في قريته قبر زيد بن الخطاب، يقولون ان قبر زيد بن الخطاب، فكانوا دائما يعني يطوفون حول القبر ويصيحون عند القبر ويلوذون بهذا القبر. ها هو صغير جدا، فكان ياتي يقف يعني، وهذه لا شك هذه المراره وهذا اعطته رده فعل. لذلك هذا الكتاب جاء يعني كرده فعل لكثير من نواقض ونواقص التوحيد التي ايش عاصرها وعايشها وآلمته كثيرا. لذلك خرجت المؤلف هذا مع إخلاص عظيم جدا لله تبارك، لذلك حالفه التوفيق ونصر الله عز وجل وأيد دعوته رحمه الله، ثم أيضا جعل له القبول يعني من الخلق. كم في الدنيا الآن يقرؤون هذا الكتاب، لأنه فعلا يعني يعالج ماذا؟ يعالج الأخطاء القولية والفعلية التي انتشرت بين الناس من حيث يشعرون وربما من حيث لا يشعرون. لذلك أقول يعني اعتني بهذا الكتاب، وبإذن الله تعرفين يعني التوحيد التطبيقي، لأنه هذا يركز على هذا الجانب على النواقض وعلى النواقص، أي على الأشياء التطبيقية التي إما تقلل وإما تهدم هذا التوحيد، أو الأمور الواجبة التي تكمل لك هذا التوحيد. نسأل الله أن يحقق توحيدنا وتوحيدكم لك. نعم. وين الأخ أيمن؟ اكتب لهم، أنا ما أعرف وش اكتب لهم على ورقة، وين ولدنا عيسى يوديه يا شيخ. روح عند أيمن يا عيسى اكتب لهم. أكيد أحسن خلي يكتب لهم يعطيهم هذه الورقة. نعم تفضل. سائل يقول هل مشيئة الله ثم وفاة الأصل في مشيئة الله عز وجل؟ لا، المشيئة دائما ترادف ايش؟ أي جانب؟ احنا نقول أحسنت الجانب الكون. لذلك دائما ايش نقول؟ نقول ما شاء الله كان. فالمشيئة مرتبطة ارتباطا وثيقا بماذا؟ بالكينونة، بالصيرورة. وهذه لا شك تدل على ايش؟ القضاء الكوني القدري، وعلى الإرادة ايش؟ الكونية القدرية. نعم. هل كل من يحكم بالقوانين الوحيين يعتبر طاغوتا ام لا بد من التصديق؟ وانت ليش تقول له خايف من الطاغوت؟ احنا قلنا كل من تجاوز الحد الشرعي يدخل في تعريف ايش؟ تعريف كان متبوعا، كان حاكما، كان هوى، كان سلطانا، كان ولدا، كان زوجة، أو كان زوجا بالنسبة للزوجة. كل من يأمر بشيء يتجاوز فيه الحد الشرعي داخل في التعريف اللغوي، ولا يلزم من كلمة الطاغوت الكفرش المخرج من الملة. يعني ممكن الإنسان يتجاوز الحد الشرعي ولكن لا يخرج عنه عن الملة، هذا موضوع آخر. نعم، لكن هم يريدون الطاغوت اللي هو الكفر المخرج من الملة. لا شك، مثل كلمة الإلحاد، يعني إذا قيل هذا ألحد أو فلان ملحد، الكلمة كبيرة، المعنى الدارج لها إيش؟ ما، لكن الإلحاد أقل من هذا. كل من انحرف ومال عن أمر الله وشرع الله يكون ملحد، يكون إيش؟ يكون ملحدا. لكن عمت عندنا واشتهر عندنا أن هذه الأوصاف لا تطلق إلا عند إيش؟ الأمور العظيمة المخرجة عن الملة، لكن المعنى عام، المعنى عام. بعض النصارى يقول أنا أعلم الإسلام حق ولا أستطيع أن أبلغ إسلامي، فهل هذا يعتبر مسلم أم لا بد أن أبلغ إسلامه حتى ولو أبين؟ لا يلزم، لا يلزم من إظهار الإسلام، لكن يلزم من الإقرار بالإسلام، لو بينه وبين إيش؟ بين نفسه، أو بينه وبين إيش؟ بين خاصته، فإن كان يعني أقول يعني كما ذكر أنه قد يؤذى وقد يقتل وقد كذا، لا يلزم من الإظهار والإعلان أمام الناس وأمام الملع وأمام المخالفين، لكن نقول له بينك وبين نفسك لابد من ايش؟ الاقرار، لابد انك تصلي، لابد انك تفعل، لابد انك كذا، لكن متى؟ اغلق الباب على نفسك او كن مع خاصتك واظهر الاسلام، لابد من اظهار شعائر الاسلام، ولو بينك وبين نفسك او بينك وبين خاصتك. واما امام الاعداء او امام الخصوم او امام من تخشاهم ان يضروك فلا يلزمك من اظهار ذلك. نعم. يقول بعض الناس إذا كنت تدعو العبادة فإن الله أمر بعبادة غيره في قول ربكم الآن ظلم فما ربكم هو رد شيخ الأولى. لا، الذل ذلان، والخضوع خضوعان، والطاعة طاعتان، والخوف خوفان، والرجاء رجاءان، والخشية خشيتان، كل هذا لا شك منه ما يدخل يعني في جانب العبودية، ومنه ما لا يدخل في تعريف وجانب العبودية. نعم، لذلك مثلا الخوف، مثلا الخوف، حتى الحب، الحب حبان، حب عبادة واجبة لله تبارك وتعالى فقط، وحب من الحب الطبيعي والحب العادي، يسموه حب عادة وحب عبادة طبيعة وحب كذا، هذه ما تدخل في العبادة، هذه تجوز لغير الله، بل أحيانا ما تجد. الخوف خوفان، خوف تعبد واجب لله، من صرفه لغير الله فقد أشرك، وخوف ما هو عبادة، خوف طبيعي، خوفك من الأسد، خوفك من الحيوان، خوفك من الظالم، خوفك من المرض، خوفك من الفقر، نعم في خوف طبيعي، هذا ما يدخل في باب العبادة. نعم، وهكذا جميع هذه الألفاظ. نعم. شكراً. لمن أراد الصواب ومعنى يدفع الأمر من الجوال وسوف ينزل له رسالة في حال إذا شيء أو إذا ابتدأت به. نعم. الظاهر يعني تظنون أنه الاعتذار، هي صحيح كثيرة الاعتذارات، نسأل الله العافية. المشكلة بكرة جاي الحج يعني. نعم. يقول أن الإنسان تفهم أوقات المسلمين في التوقيت، أن طلب الرقية ينام بالتوكل. أعجب بالله، أعجب. يعني ذكر أن بعض الأئمة ألقى درس في التوحيد وذكر أن طلب الرقية ينام بالتوكل، فهل هذا القول صحيح؟ على إطلاقه لا. طلب الرقية الطلب، أيضا نقول الطلب إيش؟ طلبان، أما أن تطلق أن مجرد طلب الرقية ينافي إيش قال؟ التوكل أو التوحيد، ما في بأس، لأنه التوكل لب التوحيد، لب اللب تعرفون لداخل القلب يعني، التوكل هو قلب التوحيد، لكن طلب التوكل إذا كان يعني من باب التعلق بمن طلبت منه الرقية فهذا لا شك منافع، والمنافاة إما تكون لأصل التوحيد وإما تكون لكمال التوحيد والعياذ بالله. وأما إذا كان الطلب يعني من جاهل لا يعرف، مع أن قلبه متعلق بالله تبارك وتعالى في حصول المنفعة، لأن الرقية سبب شرعي في العلاج، وكل الأسباب الشرعية يتعلق بها على أنها أسباب، فمن تعلق بالأسباب تعلقا كليا على أن الضر والنفع متعلق بهذا السبب لذاته، أو في القارئ والراقي لذاته أو بنفسه وشخصه، فهذا شرك والعياذ بالله. وأما من طلب وسعى في تحصيل الأسباب مع أن القلب متعلق برب الأسباب ويعتقد أن هذه أسباب والأسباب عند الله قد يمضيها وقد يبطلها ويعطلها، بل قد يقلبها إلى ضدها سبحانه وتعالى، يعني ممكن واحد يأخذ بالسبب ولا ينتفع، ممكن واحد يأخذ بالسبب وتزيد إيش مرضه مرضا، هذا الله عز وجل، هذا رب الأسباب. فلذلك عندنا أسباب وعندنا رب الأسباب، فإذا كان القلب من حيث حصول النفع والضر متعلق برب الأسباب فلا يضره طلب الرقية من الغير، كما لا يضره السعي في بذل الأسباب في جلب المنافع ودفع المضر. أما إذا اعتقد أن النفع والضر متعلق بذات السبب أو متعلق بذات الشخص فهذا والعياذ بالله هو الشرك. نعم. فالمفروض أنه هذا القائل يعني ربما يمكن يكون قيد، لكن أحيانا بعض الجمل تطلق يعني تخرج عند الإطلاق، ولكن لا شك أن الصواب والصحيح في هذا القيد. نعم. يقول السائل: ذكرتم أن قوة رسول الله كانت سببا بنشر دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب، القوة والسلطان؟ لا يا عبد الله، أنا الذي ذكرت ما يذكره العلماء قديما وحديثا، إذا اجتمع النونان كان النصر من الله تبارك وتعالى، فما هما النونان؟ نون القرآن ونون السنان والسلطان. نعم، دائما وأبدا نون القرآن يعني به العلم، العلم الصحيح، وهذا كان يتمثل في دعوة الإمام محمد رحمه الله، ونور السلطان والسنان السيف، لا بد من القوة، يعني الدعوة الحق إذا لم يكن لها قوة هل تستطيع أن تنتشر؟ لا يمكن، لا بد. لذلك وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة، وإن الله عز وجل قادر ينشر الحق ويدعو، لكن لا بد، هذه أسباب فلا بد منها. فإذا اجتمعت هذه الأمور مع الدعوة الحق، مع دعوة الحق، دعوة القرآن، دعوة السنة وسلف الأمة، اجتمع العلم الصحيح مع القوة التي أرادها الله وهي السبب، لا شك حصل الانتشار، وإن لم يكن فلا. وهذه دعوة كثير من الأنبياء، دعوة حق ولا ما هي حق، ولكن لم يكتب لها النصر، ولم يكتب لها الدولة، ولم يكتب لها السلطان. نعم، كثير من الأنبياء يقول النبي صلى الله عليه وسلم: رأيت النبي وليس معه أحد، لا إله إلا الله. شوف دعوة حق والقائم عليها نبي من الأنبياء عليه الصلاة والسلام، ومع ذلك لم يتبع ولا واحد لا إله إلا الله، فلا شك. ولكن إذا أراد الله عز وجل جمع بين هذا وبين أسباب الانتشار، وأعظم أسباب الانتشار هو، لأن أهل البدع وأهل الباطل لا شك يجتمعون كلهم ويرمون الحق عن قوس واحدة، يا شيخ كل أهل الباطل ممكن يجتمعون إذا شعروا بخطورة الحق الذي أمامهم. لكن إذا كان الحق ضعيفا هم يكونون متفرقين، لكن يجتمعون إذا علموا أن الحق قد اجتمع وقوي. فكلما قوي الحق اجتمع الأعداء، أعداء الله تبارك وتعالى. وهؤلاء الأعداء طبعا ما يمكن أن ننتصر عليهم بالحق وحده، بل لا بد من الحق وإيش والقوة. نعم. قلت هل الشاعر المتهمون يعني يعتقدون مثلا هل أن الأشاعرة والمتكلمين في باب الشرك يعتقدون فقط أن من اعتقد أن أحد يخطئ غير الله وقع في الشرك فقط؟ هل هم كلهم يعني هم على درجات كثيرة جدا، لكنهم عندهم مدار الأمر في التوحيد على الخلق لا شك، وعلى التصرف لا إله إلا الله، لا خالق إلا الله، لا رازق إلا الله. وكثير جدا من أهل الأهواء والبدع، يعني أنا اللي أذكره طبعا هم دائما كتب أهل الكلام إذا نظرت في تعريفهم للتوحيد واعتنائهم بالتوحيد ويعني كتابتهم في التوحيد تشوف أنه جل الكلام وجل الأوراق من كتب التوحيد عندهم يسودونها في ماذا؟ في الإقرار بتوحيد الربوبية، الأدلة على وجود الله، الأدلة على خلق الله، الأدلة على كلها في جانب إيش الربوبية. وأما من صرح بهذا أو يعني ذكر يعني قضايا، ونعرف يعني في المرجئة مثلا كثير جدا أنه عندهم من قال لا إله إلا الله لا يتصور منه وقوعه في الشرك، هذا كثير جدا، هذا كثير، حتى أنه توجت يعني هذه الكتابات أو هذا المعتقد بأن من عبد شجرة أو حجرة أو من دعا صاحب قبر أو ولي، من دعا يعني دعا كلمة إيش يعني صرف له إيش الدعاء والطلب، وما هو الدعاء؟ عبادة لا شك. ليه؟ لأن الدعاء والطلب لا يكون إلا في جلب المنافع ودفع إيش دفع المضار، إما في الدنيا وإما في الآخرة، وهذا محض حق الله تبارك وتعالى. فهم عندهم، ونص على هذا كثير جدا من يعني خاصة الأشاعرة الذين تأثروا بالتصوف وصار عندهم يعني، لأنه كثير من أصحاب العقول والعقليين لا يعني لا يكترثون بالقبور، لأن عندهم قضايا إيش قضايا عقلية، يعني هم يبتعدون عن القبور ولا يلجؤون إلى القبور من باب إيش الأمور والقياس العقلي، والقياس إيش العقلي مو قياس الشرعي. لكن من جمع بينهم منهم في في في قضايا الكلام وقضايا القبور مثل المتصوفة، لأنه جل الصوفية إيش أشاعرة، هذا أبدا ينصون أنه حنا تعظيمنا للأولياء وتعظيمنا لأصحاب القبور وعبادتنا وغيره لا يكون شركا، وهكذا ينصون. إلا اسمع الاستثناء، يقول من دعا وليا ومن طلب من الولي ومن كذا ومن كذا ومن كذا أو حجر أو شجر لا يكون مشركا إلا إذا اعتقد العابد في معبوده ربوبية. يعني إذا اعتقد اللي رايح عند القبر أنه هذا الولي صاحب القبر فيه نوع من الربوبية، يعني الخلق والرزق والإحياء والإماتة والتصرف، يكون مشركا. أما إذا لم يعتقد فيه ربوبية فدعاؤه وعبادته ليست شركا. نص على هذا كثير جدا من الصوفية في كتبهم، ونصوا عليها الشيعة وما زالوا ينصون، ولا ما تبي تسجلون هالكلام. حتى الخميني ذكره في كشف الأسرار، آخر من أواخر ما كتب الخميني كتاب كشف الأسرار. في هذا الكتاب يقول بل يقول أن يقول عندنا، طبعا يتكلم عن الوهابية أنهم ما خلوا أحد إلا وصفوه بماذا؟ بالشرك. مع أن يقول عندنا وعند عامة المسلمين يقول لا يكون من أحسن ظنه بشجر أو حجر ثم دعاه وطلب منه لا يكون مشركا إلا إذا اعتقد في الحجر أو الشجر الربوبية. نقول له والله اتفق كلامك مع كلام أبي جهل، فإذا أنت موحد على تعريفك ها فأبو جهل موحد، تحشر إن شاء الله معه تحشر ها، لأن أبا جهل لم يكن يعتقد في الأصنام ربوبية، والله كله ما في أحد من المشركين في زمن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعتقد في الأصنام إيش ربوبية، واللي شهد لهم بهذه الشهادة من؟ ربنا عز وجل. ولئن سألتهم من خلقهم ولئن سألتهم من خلق السماوات، أي سؤال في الربوبية الجواب شنو؟ توحيد، توحيد الربوبية. بل الله عز وجل أيضا بيّن أنهم إيش؟ ما نعبدهم، يعني ما نعبد هذه الأصنام إلا ليقربونا إلى الله زلفى، يعني هذه مثل إيش؟ مثل الوسائط. هؤلاء الأصنام شفعاؤنا وين؟ عند الله. نفس الكلام الذي يقوله الصوفية قاطبة في كتبهم، والشيعة والرافضة قاطبة في كتبهم نفسها. تفضل. خلاص الحمد لله، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. الله يكفينا وإياكم شر الشيعة والصوفية. شوف كيف أفسد العقائد ها؟ أبدا. يقول لك اعبد الشجرة لكن لا تعتقد أن الشجرة شنو؟ تخلق وترزق. ما أنت مشرك. ما أنت مشرك. والله أبو جهل أحسن منهم وأفقه إيش؟ أفقه منهم، لأنه لو كان هذا عند أبو جهل كان أبو جهل قال يا محمد هذا الذي تريد؟ يلا حاضرين لا إله إلا الله. لكن عرف أن لا إله إلا الله إيش معناها؟ معناها يختلف. ها؟ معناها يختلف اختلاف عظيم جدا. ها؟ أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب. لا هذه آلهة. صحيح ما هي أرباب لكنها إيش؟ آلهة تستحق الألوهية. لكن ما هي أرباب؟ الربوبية كانوا يعتقدونها فقط في من؟ في الله عز وجل. نعم. والله أبو جهل ها أفهم منهم في التوحيد. شرح السنة وين الشيخ خالد؟ ها؟ والله يا شيخ أنا ما أحب البعيد، أنا أحب المساجد أكثر لا شك، لكن إيش نعمل؟ وين؟ خالد يسألون عن درس الأحد. ها؟ آه يقول موجود بس يقولون اقرأ عليه. قل بارك الله فيك يا شيخ، لم تكن يكتب درس الشرق السنة المرة في أحد المساجد في المدينة لأن المكان بعيد عنه مما أكثر المواد. واضح. جزاكم الله خيرا يا الله يوفقنا وإياكم.